أبدأ؟ أوكي. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي تأتيكم ضمن مشروع المرأة والمواطنة، والذي تنفذه جمعية المرأة المبدعة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية عن طريق الإغاثة الكاثوليكية. سنناقش اليوم موضوعا في أهمية ماسة، وهي المرأة العاملة في المجتمع الفلسطيني. سنناقش هذه القضية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعادات والتقاليد المسيطرة على إنتاجية المرأة في المجتمع، وما هي المجالات التي أبدعت بها المرأة الفلسطينية وتحدياتها وصعوبات. في البداية سنرحب بضيفتنا الأستاذة هويدا دريملي، مسؤولة الأقطار النسوية لجبهة التحرير العربية. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا فيك أستاذتي. يعني في البداية، ما هي مجال في البداية هناك مجالات تم استثناء منها المرأة الفلسطينية، ما هي تلك الاستثناءات في القانون؟ في القانون، يعني القانون أعطى المرأة حقها، ولكن في مجال العمل أعطاها كثير من الحقوق، ولكن في مجتمعنا العربي والفلسطيني هناك استثناءات للمرأة. مثلا المرأة العاملة في الأرض الزراعية أو عاملات المنازل ليس هناك حقوق قانونية تحفظ لهم هذه الحقوق. المرأة العاملة داخل معامل الخياطة والمعامل التي تعود للأسرة أو الدخل يعود لرب الأسرة ليس لها أي حق ولا حتى راتب، لا تتقاضى راتب شهري أو راتب مستقطع، هي تعمل بدون أجر، هي عاملة وعاملة في البيت وعاملة في المصنع وعاملة في الأرض ولكن بدون أجر، العائد بالأخير يعود إلى رب الأسرة. يعني في مجتمع ذكوري تعيش المرأة الفلسطينية، هل أثبتت المرأة أنها تستطيع أن تعمل في كافة مجالات العمل مهما كانت صعبة، يعني كمثلها كمثل الرجال؟ صحيح، المرأة قادرة على العمل، العمل الذي يحتاج إلى سواعد، العمل الذي يحتاج إلى ذهن وعقل، العمل الذي يحتاج إلى تطوع. المرأة أبدعت في جميع المجالات، حتى المجالات الوطنية والسياسية هناك الكثير من النساء المناضلات الموجودات في الأحزاب والأطر، وفي تاريخ الفلسطين يشهد للمرأة الفلسطينية تواجدها في جميع الأقطار العربية، وكانت بجانب الرجل في أثناء الحرب في لبنان، أثناء التوجه المنظمة إلى تونس، الصراع الذي الانتفاضة الأولى في 87 في غزة، في كل مراحل النضال الفلسطيني كانت موجودة المرأة. يعني أنت كمسؤولة برأيك، ما هو السبب الذي يجعل المرأة أن تخرج للعمل؟ هناك عدة أسباب، ممكن أن يكون السبب الاقتصادي، لأن الاقتصاد الفلسطيني هناك أفق بدأت تتفتح للسيدات للعمل أكثر من الرجل في الفترة الأخيرة. الفترة الأخيرة الرجال في ظل الظروف الراهنة والمعابر، إغلاق المعابر وإغلاق الأعمال الحرة، البناء وما يترتب عليه من أعمال، اضطرت المرأة إلى الخروج للعمل. حالات الأسر، حالات الإعاقات، بصراحة نسبة البطالة بصفة عامة أجبرت المرأة للخروج للعمل. المرأة هي مسؤولة داخل البيت وخارج البيت، هناك دوافع نفسية جعلتها تخرج للعمل، هناك عوامل اجتماعية. الفترة الأخيرة في ظاهرة هيك ظهرت في المجتمع الفلسطيني، حتى الرجل عندما يذهب للزواج يبحث عن موظفة. في هذا في 87 أو في سنوات قبل هذا التاريخ لم تكن أمل الفلسطيني أو الشاب هي فتاة موظفة، أما الآن أصبح شرط من شروط الزواج هو أن تكون عاملة لظل الظروف الصعبة الموجودة في المجتمع الفلسطيني. يعني إحنا لو تحدثنا عن المشكلات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وخاصة العاملة في هذا المجتمع، هناك كثير من المشاكل التي تتعرض لها المرأة. أولا الكاهل الكبير التي يقع على عاتقها، لأنها تعمل داخل المنزل وتعمل خارج المنزل. الرجال هناك أوقات يستطيعون فيها الراحة، يستطيعون فيها الخروج لدورات ومؤتمرات وسفريات، أما المرأة هناك موانع كثيرة، منها التزامها الأسري، التزامها بالعادات والتقاليد، التزامها حتى في الحياة السياسية التي نعيشها، حتى المرأة في النشاطات الموجودة في على أرض الواقع دائما تكون في الدور الثاني، حشد عندما نحتاج إلى جمهور، عندما نحتاج إلى يعني أصوات أو عدد نلجأ إلى المرأة، لكن في صنع القرار دائما تستثنى النساء. أنت تحدثتي عن المرأة ومن ناحية الأجور، ولكن أين المرأة من ناحية التطور الوظيفي؟ نعم، التطور الوظيفي من أين يعني يحصل عليه الإنسان أو الموظف؟ من الدورات والتدريبات والخروج إلى خارج البلاد في مؤتمرات ودورات. المرأة الوقت اليومي أو 24 ساعة في اليوم، هي تعمل 48 ساعة في 24 ساعة، ليس لديها الوقت، التزامها الأسري بأطفال، التزامها في أعمال البيت، التزامها بالأسرة التي موجودة فيها، ليس لديها أي وقت تتفرغ فيه لتطوير نفسها. وإن وجدنا نساء يستطيعن أن يطورن من أنفسهن، نجد وراءهن من يدعمهن، إن كان زوج أو أخ أو أب، لكن المرأة بدون دعم الرجل لن تستطيع الوصول لأي مكان. نحن تحدثنا عن القانون، ولكن العادات والتقاليد يعني تلعب دور بارز في المجتمع، وخاصة أمام المرأة العاملة. العادات والتقاليد التي نعيشها في مجتمعنا الفلسطيني هي عادات تأثرت فيها المرأة أكثر من الرجل، أو أثرت في المرأة النوع الاجتماعي أو المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه، والسلطة الأبوية والذكورية على المرأة كثيرا ما يؤثر في وضعها في المجتمع. مثلا المرأة لا تستطيع الخروج بدون إذن زوجها أو الوالد أو أي حتى ابنها. يعني أنا كثير بتفاجأ أن هناك نساء تأخذ الإذن من أبنائها عند الخروج من البيت، هذا يجعل المرأة غير قادرة على اتخاذ قرارها بيدها أو الخروج لأوقات عمل. حتى الوظائف، دائما يحبذ الوظائف التي لها ساعات دوام محدد، لا يحبذ العادات والتقاليد. يعني عندنا بتخليش المرأة تعمل في أعمال ليس لها أوقات، دائما يفضل أن تكون لها موعد تعود فيه إلى البيت ومعه تخرج منه إلى البيت. أما الأعمال الحرة كأعمال التجارة أو الإعلام أو الأعمال التي تحتاج من المرأة خروج طول اليوم، لا يحبذها المجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي بشكل عام. نشكر لكم مستمعي الكرام حسن المتابعة، وإلى اللقاء.